فينا رحمة للعالمين. يا حبيبا جاء فينا رحمة للعالمين. قد سرى نور المحيا منك فينا فحيينا. أمري المطاع صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. طالع البدر على من حل في خير